أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك. هذا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم، من القرآن الكريم تأليف الإمام، قلنا المجتهد الإمام عبد الله بن حسين سلام الله عليه. وصلنا إلى كتاب الشهادات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما الشهادات فقد اختلف فيها وفيما جاء في ناسخها ومنسوخها، وهي الشهادة على البيع، وشهادة القاذف، وشهادة أهل الذمة. شهادة على البيع الأولى، قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. فزعم قوم أنها محكمة، وأن الإشهاد واجب لازم على ما دق وجل مما يتبايعه الناس بينهم ولو حبة. وقال آخرون إنها منسوخة، نسخها قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: والقول عندنا أنها منسوخة، وأن المتبايعين بالخيار في الإشهاد، إن أحب أشهد وإن ترك فلا حرج. في الأشياء البسيطة، نعم الأشياء البسيطة، هذا هو ما في هذه الآية. إذن كيف يعني في هذه؟ نعم. فإن أمن بعضكم، نعم، قال: وأشهدوا إذا تبايعتم، فيأخذ منها أنها أمر، لكن في الأشياء الموجبة، أما الأشياء البسيطة فلا. شهادة القاذف: وأما ما اختلف فيه من شهادة القاذف وما نسخ من ذلك، قال الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم نسخ هذه الآية بما استثناه من قوله: إلا الذين تابوا. فزعم قوم أن الآية إنما نسخت التوبة الفسق وحده، وأن الشهادة غير مقبولة أبدا من قاذف. وزعم آخرون وهم جل الناس أن التوبة نسخت الفسق والشهادة معا، وهذا قولنا وبه نأخذ، لأن الكلام غير منقطع، بعضه يتلو بعضا، معطوف الآخر منه على الأول. قالوا الأصل. الحمد لله رحمك الله. أم في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. قالوا أن هذه تعني أنها لا تقبل من التوبة، مقبولة من الفسق ومن الزنا ومن كذا أو من القذف، مقبولة، لكن ما الشهادة قالوا خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. نعم هذا قول، لكن غيرهم قالوا لا. إذا كان الله قبل التوبة من الزاني نفسه، حمدات أولى أن تقبل، يعني توبة الشاهد نعم القاذف، أولى أن تقبل شهادته. فهم على قسمين: قسم يقول أنها لا تقبل منها الشهادة إطلاقا وأصبح مجروح العدالة حتى وفاته، والقسم الآخر يقولوا لا، إذا كان قد قبلت في الأصل فالفرع يتبع الأصل في العادة. سيبين الإمام. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: ومن الحجة على من يرد شهادة القاذف بعد صحة توبته، واحتج بأن الكلام مقطوع، وأن التوبة لم تنسخ إلا الفسق وحده، أن يقال له: أليس جميع أهل العلم مجمعين أن من ارتكب الفاحشة مقبول الشهادة إذا تاب منها، والقاذف بها أهون ذنبا ممن ارتكبها، فما باله لا تقبل شهادته إذا كان شأنها أقل من شأن الزاني نفسه. وكذلك من أشرك بالله ثم تاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا قبل الله التوبة من كل من عصاه، فالعباد أولى أن يقبل بعضهم من بعض في الشهادة. وفي مثل هذا ما يقول الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية، ثم قال بعدها ناسخا لها: إلا الذين تابوا. وكذلك في حق اللي في سورة البروج من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني الفتنة هنا قد هي القتل والرد عن الإسلام وعن الدين. نعم هي قاعدة أساس أساس من تاب. نعم يشترطوا صحة التوبة. صحة التوبة إلا الذين تابوا ولا أعلموا أحدا من أهل العلم اختلف أن النسخ بالتوبة أن النسخ بالتوبة لجميع ما في الآية كلها. ولا أعلم موضعا في القرآن فيه استثناء ينسخ فيه شيء دون شيء إلا استثناء ناسخا لجميع الآية وما فيها من جميع الذنوب. قال فالأصل التوبة مقبولة وناسخة لما قبلها من المعاصي شهادة أهل الذمة. وأما ما اختلف فيه من ناسخ قول الله عز وجل ومنسوخة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. فزعم قوم أنها في أهل الذمة وأنها محكمة واحتجوا في ذلك بحجج منها حديث تميم الداري وأخيه النصرانيين وهما من لخم وكانا تاجرين إلى مكة والمدينة ثم خرج إلى الشام ومعهما ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ودسها في بعض أداته وأوصى إليهما. يعني عنده هو مولى عمرو بن العاص وعمرو بن العاص هم مشهور بالخبث واللعامة وهذا من أسلوبه. يعني قد لابد أن الواحد يستفيد من سو كتب وصيته وحطها في بدون ما يدروا هذول اللي معه الاثنين قمزها في المتاع حقه وسكن وتوفى طبعا فوجدوا نعم وأوصى إليهما يعني أوصاهما باللي معه. فلما مات فتح متاعه وأخذ بعضه الاثنين ذولا سرقوا منها أشياء قبل يوصلوه إلى أيه هو كاتب. فلما قدم على أهله فتحوا متاعه فوجدوا وصيته وفقدوا بعض ما فيها فسألوهما عن ذلك فقال هذا ما قبضنا من متاع. أيه إما الأهل قد وجدوا الوصية مكتوب فيها أشياء ما وجدوها في فرفعوهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقيل أنهم يحبسان إلى بعد صلاة العصر ويحلفان بعد صلاة العصر. نعم وفي الأصل أن الأيمان دائما الأغلب فيها أنها تكون بعد صلاة العصر لأن هذا الوقت شديد جدا. ولذلك أن الأيمان في الشرائع وفي كذا وفي كذا في الأصل أنها تكون بعد صلاة العصر لشدة هذا الوقت على من حلف. يعني اليمين في حد ذاتها مصيبة فإذا كانت يعني عاد اختيار المكان والزمان عادها أسوأ يعني عندما يأتي. ولذلك أنها حدد لها بعد صلاة العصر. نعم الأيمان المهمة ما هو يعني إذا كان في أيمان بسيطة لا لكن الأيمان اللي في المال أو في شيء أو في مطالبات أو كذا يختار لها القضاء يختار بعد صلاة العصر في الغالب لكن الآن مع المحاكم والدوام وكذا وكذا لا. نعم يجوه شديدة جدا وقتها بعد صلاة العصر. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو. هذا اليمين البعض يجيك أقول الحاطم الناقم الجبار المنتقم صارم الذرية قاتل الكذا الكذا. واليمين هي يمين سواء قرأ ولا ما قرأ والله الذي لا إله إلا هو أنت خلاص هذه اليمين الأصل فيها كذا بغض النظر عن اللفظ. اللفظ قد يأتي في أشياء أخرى. يعني عندنا مثل الإمام يحيى بن عبد الله لما حلف الزبيري باليمين وإلى الآن تسمى اليمين الزبيرية نسبة إلى هذا الرجل. ما تسمعوا الآن يقول نبغى اليمين الزبيرية هي نسبة إلى واحد من أبناء عبد الله بن الزبير. اتهم الإمام يحيى بن عبد الله كذب فقال الإمام يعني له لأنه كان يريد أن يتوصل بهذا الاتهام أن الخليفة يريد أن يقتل الإمام أو يسجنه فوجد هذا الخبيث قال أنا أدعي عليه وما عندي مشكلة. فجأة أدعى عليه عند الخليفة ذا، فقال له الإمام، قال أنت كنت صادق يعني؟ قال أنا، قال إذن أنا اللي أحلفك. قال أنا أحلف. قال بسم الله. فحلف باليمين المشهورة يعني أن تخرج من أنك تخرج من حول الله وقوته وتدخل في حول الشيطان وقوته وأنك كذا وأنك كذا. فارتجف الرجل فقال له الخليفة وكذا، قال ها مالك؟ قال لا بأحلف. وإذا قلت هو يعني يرتجف لما سمع اليمين، فأخذها الكبر إلى أن يحلف، ولم يستمر إلا 3 أيام حتى تفسخ لحمه. يعني لأنها ولذلك سميت إلى الآن، الناس ما يدروا إيش معنى عندما يقول أبام أنك اليمين الزبيرية، ما بلا يقولوا هكذا وكأنها إلى الزبيرات ولا إلى أحد. هذا أصلها، أصلها في هذا، وهذه هي اليمين الزبيرية الذي تحلف بها هذا الزبيري في ظلم للإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يعني في أيمان معينة مغلظة يسموها أيمان مغلظة، أو أيمان الخمسة في المال في الأشياء يسموها أيمان الخمسة. في عندنا أيمان 44 حق القسامة، اللي هو إذا وجد واحد مقتول في مكان في مكان ولا دروا من القاتل اللي له، يدعو أهل هذا المكان ويحلفوا، يأتوا منهم 44 شخص يحلفوا بالله العظيم إنهم ما عرفوا ولا همزوا ولا لمزوا ولا عندهم ولا ولا ولا ولا حتى يرفع عنهم، ثم يأدوا القسامة أن القبيلة اللي تدفع الدية. يعني في أنواع للأيمان، لكن هذه في الأصل، في الأصل أن اليمين والله الذي لا إله إلا أنت. نعم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو، ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا. ففعلوا فمضوا ما شاء الله، ثم ظهر معهما إناء من فضة منقوش بالذهب بذهب، فقالوا هذا من متاع صاحبنا لما رأوه أهله، لأنهم أخفوا هذا الأشياء، وبعد فترة وبعد اليمين وبعد كذا أخرجوه راحوا يبيعوه. فعرفوا أهل ذا فقالوا هذا من متاع صاحبنا يعني، لأنه مكتوب في وصيته. فقالوا نعم هذا من متاع صاحبنا. فقال شريناه منه قبل موته. فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية الأخرى وهي قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا، فاستحلفهما، ثم أن تميما أسلم بعد ذلك، فكان يقول صدق الله وصدق رسوله أنا أخذت الإناء، بعد ما أسلم اعتراف أنه سرق، أنا أخذت الإناء. واحتجوا أن الآية خوطب بها أهل التوحيد، هذا مكان الخلاف في الآية في حكم الآية، فاختلفوا أن الآية أن خوطب بها أهل التوحيد جميعا، فكيف تكون لبعض دون بعض، يعني كيف أنها تكون لبعضهم دون بعضهم. واحتجوا أيضا بإجماع المسلمين على أن الشهود لا يمين عليهم، وأنه لا يحبس شاهد حتى يستحلف من بعد صلاة العصر، وأكثر الحجج والتخليط في هذا القول، وأجازوا شهادة كل ذمي على المسلمين بما أصلوه من حججهم هذا. وقال آخرون إن الآية كانت كذلك في أهل الذمة ثم نسخت، واحتجوا أيضا بحجج كثيرة، قالوا هن الآية هذه ما بالله نزلت في غير المسلمين، أنها يحلف إذا كان من غير، لأنه قال من غيركم أي من غير أهل دينكم، وعند الإمام قال لا، هي ما نزلت إلا في المسلمين، كيف نحلف ونأمن ونثق في من هو مشرك بالله أصلا؟ من غيركم قال أي من غير عائلتكم ومن غير قبيلتكم، لكن هو ما في الدين هو من الإسلام، بياتي توضيح. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فالقول عندنا ومن قال بقولنا أن الآية محكمة وهي في أهل الإسلام خاصة دون أهل الذمة، ومن الحجة على من خالفنا قول الله عز وجل: اثنان ذوى عدل منكم فأين العدالة من أهل الذمة وهم يجعلون للرحمن ولدا ويجحدون محمد لعنهم الله. صحيح ما هم أهل عدالة إذا كانوا أصلا هم مشركين بالله ومكذبين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. وقد بلغني من حيث أحب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المائدة آخر سورة نزلت من القرآن فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، ومن الحجة عليهم أيضا قوله، يعني ما فيها شيء منسوخ. ومن الحجة عليهم أيضا قوله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، ومن الحجة أيضا قول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء فلا يكون من المشركين عدولا ولا رضا أبدا. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما وإنما غلط من خالفنا في المعنى من جهة تأويل الآية وتفسيرها، وإنما المعنى فيها إثنان ذوى عدل منكم يعني من القبيلة الحاضرة أو من غيرهم من المسلمين إذا لم يكن في من حضر من قبيلتكم عدلان يوثق بهما على أداء الشهادة ففي غيرهما من قبائل المسلمين، فتأولوا الذين سمعوا وظنوا أن قوله أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم، وإنما المقصود بذلك أهل الذمة، وأن المخاطب بها جميع المسلمين، وأن المخاطبة لمن نزل به مثل ما ذكر الله والمعنى للجميع، وكذلك كتاب الله تجيء اللفظة والمخاطبة للواحد والمراد بها الجميع، وتخرج اللفظة والمخاطبة للجميع والمراد بها الواحد. قال عز وجل لنبيه يا أيها النبي، إذن فخطابه وحده خطاب موجه إليه، ثم قال إذا طلقتم النساء، فإذا الكلام للجمع فبدايته كأنها مبلغ مخاطب به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بينما الخطاب للجميع، فكان الخطاب له والمقصود بها الجميع. وكذلك قال لجميع قرابة الموصي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يخاطب أهل الموصي، بينما الكلام للمؤمنين عام يا أيها الذين آمنوا، ولكن الكلام موجه لأهل الموصي، يخاطب أهل الموصي وقرابته وقبيلته بذلك، وهو يريد جميع المؤمنين من بعدهم إن فعلوا ما أمرت هؤلاء به. ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى كرهت بذكره التطويل، فأما ما احتجوا به من استحلاف الشهود وحبسهم من بعد صلاة العصر فإن هذا لا يعرف في شيء من الأحكام بفعل أحد من أهل التوحيد، فإن الله يحكم بما يشاء ويفرق بين ما أحد ويقر من الحكم ما أراد وينسخ ما أحد. أليس قد حرم الميتة ثم أباحها عند الضرورة، وجعل الصلاة أربعا ثم جعلها اثنتين في البقاء في السفر، وكذلك جعل لمن ذكرنا ممن ضرب في الأرض وسافر ما ذكرنا وحكم به وأقر على كل من احتاج إليه، وليس في حجتهم شيء يثبت لهم حجة، لأن المشركين ليسوا بأهل أمانة ولا عدالة ولا رضا. قال عبد الله بن حسين عليه السلام فهذا ما اختلف فيه من هذه الآية ومن ناسخها ومنسوخها وتأويلها، والله أعلم. أي ما عندهم شهادة الكافرون، بنجي ناخذ شهادة مشرك على مؤمن؟ قال كتاب الحج نكمل أساس ننتهي من الجزء الأول. أحد مستعجل إلى هنا؟ مستعجلين عاد صفحة شو ولا نكمل كتاب الحج؟ شكله بيطول. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.